الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، على ما عدنا شرح إن شاء الله اليوم نختم الكلام في القاعدة الخمسة من القواعد الفقهية الكبرى، وهي قاعدة العادة المحكمة. هذه المحاضرة الثالثة لهذه القاعدة. تبقى لنا القواعد الفرعية لهذه القاعدة، نتكلم عن إن شاء الله ثلاثة قواعد فرعية عنها منبثقة على هذه القاعدة، وأهمها القاعدة الأولى في ذلك والمعروفة باسم المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذه من أهم القواعد في هذه القاعدة، متممة لقاعدة العادة المحكمة. ومعنى القاعدة أولا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أي أن العرف السائد بين الناس إذا اتفقوا عليه في شيء ما فإنه يعتبر في الشرع كالشرط. وقد ورد في بعض الآثار قول إن المسلمين عند شروطهم، وهذه الشروط مقيدة بقول ما سلم الحديث الذي بيناه من قبل، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال كل شرط، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فإذا اتفق الناس على شيء أو كان بينهم عرفا فإنه يعتبر شرطا، ولابد أن يوفى هذا كأنه شرط متفق عليه ما دام العرف استقر على ذلك. طبعا هذا يجمع على المباحث اللي تكلمنا عنها من قبل في مسألة العرف. أما إذا كان الشرط المتعارف عليه الصريح غير معتبر شرعا، يعني كان مصادم للنص من النصوص، فهل هذا لا يكون معتبرا حتى لو تعارف عليه الناس؟ حتى لو تعارف الناس على شيء وقلنا أن ينزل شرطا، إذا وجدنا هذا العرف الذي قال نريد أن نجعله شرطا مصادم لنص فلا يقبل. مثلا لو قالوا بأن المستأجر الذي يستأجر سيارة، يستأجر شقة، يستأجر شيء، لو قالوا بأن المستأجر يضمن ما تلف من العين بدون إفراط أو إهمال، ولو تعارف الناس هذا قالوا لا، اللي شاب يأخذ سيارة وخبطها مثلا، يعني وقفت في الشارع وجيه واحد وهي واقفة في مكان صحيح وخبطها دعمها وقال الخليج وخبطها في مصر، أتلف بها شيء، هل هو يضمن المستأجر يد ويد أمانة على الشيء الذي استأجره؟ الصحيح شرعا لا يضمن إلا لو كان مفرط أو مهمل. طيب لو قال لو اشتعارف الناس قبل العرف عندنا في سوق السيارات شركات التأجير، من اللي بيخبط عربية بتحمل تكلفة الخصم، كل هذا العرف مخالف للنص، مخالف للشرع، فهذا لا يصح أن يكون عرفا لأنه في مخالفة هنا. أو مثلا قد يكون مثلا اشتراط حبس المبيع لاستيفاء الثمن، هذا لا اشكال فيه، يعني عرفا ممكن تحبس الشيء المبيع حتى تستوفي الثمن، بعتك لن اسلمك حتى تكمل. بعض الناس بيبيعوا الشقه، بيبيعوا الارض، بيبيعوا المصنع، لكن اتفق لن اسلمك حتى تسدد كامل القيمه، فياخذ اجزاء اجزاء لم يسدد يسلمه الشقه ويسلمه. فهنا حبس المبيع لاستيفاء الثمن هذا شرط وهو متعارف عليه وموافق، وفي حتى لو لم يكن اشترط، لكن العرف يقول نعم ممكن لو انا اتفقت معك على ان هي ليست مقسطه، هي نقدا، وانت اتيت بجزء من المال ولم تاتي بباقي المال، لا ان انا احبس هذا الشيء حتى تستوفي، لان العرف يقول ان هذا في حاله البيع نقدا او بكامل القيمه انك توفي اولا ثم اسلمك، فيكون هنا أو لو اشترط عليك رهن أو كفيل أو ذلك. طيب هذه معنى القاعدة، أمثلة على القاعدة حتى نفهم كيف التطبيق في المعروف عرفا كالمشروط شرطا. مثلا لو انت استاجرت رجلا تقول مثلا بانه يصلح لك سيارتك، فذهبت اليه يصلح لك شيئا ولم تتفق معه على اجره، وجلس يصلح لك السياره يوما كاملا، وبعد ان انتهى خرجت من يدك 10 جنيهات وأعطته إياه. فالرجل صرخ قال 10 جنيهات، أنا اليوم كامل إن أنا أصلح للسيارة وفي الآخر تعطيني مثلا 10 جنيهات. فنقول له، يقول العام، يقول هذه الإجارة منسوخة أصلا، لأن الإجارة هذه بدون اتفاق على أجرة فهي لا تصح، من شرط الإجارة أن تكون معلومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والغرر هو الجهالة، وجهالة الأجرة عند إجارة أحد فهذا من الغرر والعقد باطل، عقود الغرر تبطل فيه هنا. لكن يأتي الفقيه يقول له تعالى لابد أن نحل الإشكال، لأنه بالفعل قد تم الرجل صلح واستنفذ يوما كاملا، فنقول له كم أجرة العامل عندكم في الورشة لمدة اليوم هذا يأخذ؟ قال أجرة 300 أو 500. فنقول هنا تعطي الرجل هذا أجرة النصف 300 أو 500. ليش؟ لأننا أنزلنا العرف وأنزلت الشرط، مع أنه لم يشترط عليه، وده خطأ، لكن أنزلنا العرف. العرف بيقول هنا أن أجرة هذا العامل في اليوم مثلا هي بتاعته أو اليومية 300 جنيه، وهو اشتغل يوما فياخذ 300 مثلا. فهذا العرف معروف عرفا هنا كالمشروط شرطا. رجل عقد على امرأة فلا يجوز له أن يبني بها، يدخل عليها إلا بإذن وليها، العرف يقول ذلك، وإلا هو نعم عقد. قال الله صلى الله عليه وسلم واستحللت فرجهن بكلمة الله. هو لما عقد هي زوجة له صارت حلالا بعد أن كانت حراما، يذهب بها ويأتي بها ويجلس معها وتراها ويراها إلى غير ذلك. لكن العرف السائد في الناس بعد العقد أنه ليس له أن يبني بها، يدخل عليها حتى يوافق الولي، يتفق مع الولي والولي يوافق معه ويسلمه إياه وينشر ذلك بين الناس مثلا. فهنا نقول هنا المعروف يوافق كالمشروط شرط، ممكن يحدث هذه كثيرا، يقول لها في زوجتي أفعل ما أريد ويأتي ويريد أن يبني بدون إذن الولي، قل له لا ليس لك ذلك، هي زوجتك نعم، لكن عندنا هنا المعروف يوافق كالمشروط شرط. إذا كان العرف السائد في البلد لأنك لا يمكن أن تدخل عليها بعد إذن الولي فهو ليس لك، أو كانه شرط بأن وقت الدخول أن تستأذن فيه ذلك، فلا يكون له بناء بها إلا بعد إشهار النكاح وموافقة الولي. هذا هو الصحيح في المسألة. أيضا مثال آخر، لو رجل الآن أعطى قبل الزواج، وهي هذه المتكررة معنا، يعني مسألة الشبكة هذه، الرجل قبل الزواج أعطى الشبكة اللي يسموها الشبكة الذهب هذه لزوجته. طيب الآن عندنا هذه، نقول هو هذه هدية أم لا؟ على التكييف لو قلنا بأنها هدية، لأن ممكن تقول هي هدية وممكن تقول هي من المهر، ونحن نأخذ كامل المثال فقط في القواعد نفهم، لا سنعتبر أنه أعطاها لها هدية وبعد كل أنها هدية لها. طيب العائد في هبتي هل يجوز له أن يعود أم لا؟ هذه مسألة مختلف فيها، الجمهور يرى بأن ليس له أن يعود في هديته إذا أعطاه هدية. طب الشافعية عندنا يقولون لا، يجوز أن المعطي هدية أن يعود فيها، يجوز أن يعود بعد أن يعطيها، يجوز أن يعود فيها. فلو كنا نأخذ المثال عملا بمذهب الشافعية كأنه في هذه المسألة تبين أنه يجوز الرجوع في الهبة بعد ما أعطاه الشبكة، أراد أن يأخذها مرة أخرى. طب لو أبت المرأة أن تعطيه قال لها أريد شبكة، ما فسخوش، لو هو كل بس هو بيقول أريد الهدية بتاعت تعطيه، تخلوا مع بعض. قال لكم كلمة معك ما بدوش أنت تديني الشبكة. فهي أبت أن تعطيه ذلك، ليش؟ قالوا الهدية عند الجمهور لا ترد. الهدية عند الجمهور لا ترد. طب اتركوا الأب الآن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، والجمهور قالوا هذا دلاله على ان المرء اذا اهدى لاحد شيئا لا يجوز له ان يقول بعد ذلك اعطني اياه. هذا لا، طب لو تنازعوا فرفع الامر للقاضي او لاحد يحكم بينهم، نقول هنا انظر العرف السائد في بلد الزوج، العرف السائد في بلد الزوج والزوجه يعني البلد اللي هم فيه. ان كان العرف ان الشبكه دي من المهر فهي من المهر وحق لها وليست لها ان تعطيه اياه، لان ده مهرها وليست هديه. ان كان العرف بيقول انها هديه فعلى قول الجمهور لا يجوز ان يرجع، على قول لو كان البلد شافعيه المذهب كلها يبقى له ان ايه في العرف هنا هيقول هنا ان لا يرجع، لا ترجع لان المعروف عرفا كان مشروطي شرط. طب مساله اخرى بتتعرض لها كثير وفقهيا ما انتبهنا اليها، ستكون تكون معه الان في القاعده ايضا، الان في الزواج والعرف السائد الان عند الناس باقتسام التجهيز بين الزوج والزوجه، يعني هم اللي بيتجوزوا مثلا جاء نصف البيت ونصف البيت. صحيح؟ طيب معناها ان طبعا الشرع يقول ان الزوج شايل كل حاجه. هو عليه، لكن يعني تعرف الناس على ذلك. طيب لو قلنا الرجل هو الذي يجهز بيت الزوجيه واشترى الاساس والفراش، الاصل كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يطأن فرشكم احد تكرهونه، فجعل الفرش لك للزوج فاضاف الفرش له او الفرش، فاذا دل ذلك على ان التجهيز على الزوج. طيب لكن خلاص قلنا والد الزوجه تعاون مع الزوج، قالوا له انت النصف وانا النصف، فوالد الزوجه جهز نصف البيت والزوج جهز النصف الاخر من البيت، وقع الطلاق. طيب هنا ايش الاشكال؟ الاشكال ان ننزل للعرف السائد. كان العرف بيقول ان والد الزوجه انما اعطى هذا النصف الاساس هديه للزوج، يعني من باب ان هو بيساعد الزوج مش الزوجه ابنته، لا والد الزوجه فعل ذلك هديه للزوج، زوج الابن كانه يساعده، هنا لا يجوز لوالد الابن اولاد ثلاثه تسترجع هذا العرش او الاثاث، لانه اصبح هديه لزوج الابن. اما يبقى اصبح حق للزوج، فلو وقع الطلاق يكون كل العرش ليه، هذا عرف يرجع للعرف فيه. واذا كان العرف ان دي هديه لابنته، ان هو بياتي بهذا الاثاث هديه لابنته، فليس من حق الزوج ان ياخذه، بل هو حق للزوجه، فهنا نقول والد الزوجه له ان يعود هذه الهديه لان ابوها، فممكن ياخذ هذا الفرش كله والاساس له حتى بطلاق او بغير طلاق ايضا. فهنا هذه ترجع لحسب العرف الموجود كما قلنا من قبل. من الامثله ايضا قدينا في الزواج والاولاد اوائل الزوجات عشان يعني يتيمون بالزواج. لو قلنا الرجل اعطى لابنته عند الزفاف عند ذهبا هديه، ده ذهب وبيحدث عند زواج الابنه، يجيب لها ذهب هو ابوها يعطيها مثلا ذهب تكون معها يعني هدية لها أو شيء. تزوجت وقع ما وقع بين الزوج والزوجات والحب والألفة، والرجل جه لها يوم عنده صفقة ومحتاج فلوس وبدأ يستدين تديني الذهب اللي عندك وإيش وأنا أشتغل بنفسي وأرده لك. قالت له دعني أفكر، فغير تكلم أمها بالليل تحكي لها كالعادة ما بين البنت وأمها، فالأم بلغت أبوها، أبوها راح فتح النور والكشاف وكل شيء وقال لا اعترض، الذهب اللي انا اعطيته لابنتي ده ما كانش هديه، ده كان عاليه، انا بقولها بس يبقى معاك دوت كنت هرده تاني، فليس لها ان تتصرف فيه. فعمل فقعنا في اشكال الان، فقالوا في نزاع حدث ما بين الان الاب وبين الابنه، فيقول هنا هيبسط المساله الشرع، نرجع العادة محكمة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذا كان العرف السائد أن الرجل عند زواج ابنته يعطيها دائما هدية وتكون هذا هو العرف، فهنا تكون هدية. ولكن لو كان العرف اللي بيعطيها عالية تلبسها ده ذهب تلبسها تجلس فيه تتجمل بيه قدام زوجها فترة يعدي بس كده الشهور والسنة الأولى، بعد كده مش هيشوف حاجة خالص بعد ذلك، فهنا يفصل. إذا كان العرف هدية هدية للبنت، فإذا فهنا إن كانت عارية فمن حقه أن يرجحها. فهنا على حسب ما يكون العرف يأتي يعني المسألة فصل بالمسألة. طيب مثلا نروح للبيوع السيارات. الرجل ذهب يشتري سيارة من المعرض، فقال للبائع للمشتري السيارة هذه بمليون. فقال المشتري اشتريت، فكتبوا العقد. والرجل المشتري قال له بس المفتاح لو سمحت، الراجل قال اتفضل مفتاح السيارة. فأخذ المفتاح ودور وقال له أنا إن شاء الله الفلوس هتكون عندك الجمعة الجاية. قال له الجمعة الجاية ده أسبوع، أنا بعت لك على اليوم. قال له لا، هي أنا بعت لك كاش نقد. قال له لا الجمعة الجاية. قال له أنا خلاص وقعت العقد وإجابة قبول والمفتاح معانا، فالبيت تم مالكش شرع انك تعمل معايا شيء. قال له كيف؟ وليش شرع؟ قال له خلاص اجابه وقبول وعقد فاتفقنا على السعر فانا سأسلم مالكش الرجوع. قال له لا، تعال لنا السوق في السوق وننظر الى العرف الزائد في السوق عندنا. فهنا نقول هنا هل العرف يقول ان من اشترى سياره ويدفع قيمتها العقد من السوق كله اني لما بشتري نقد ادفع بعد اسبوع، ولا لما اكون بشتري نقد ادفع بعد يوم؟ قد يكون العرف ان متعارف ان اللي بيشتري نعم يعني معاه اسبوع يسدد. فلو كان هذا العرف يبقى كلام المشتري صحيح ليس بشك. اما لو كان العرف بان اللي بيشتري نقدا يسدد في الحال قبل ان ينصرف من المعرض فهو ليس له ذلك، نرجع الى العرف المتبع في السوق وقتها. وهذه يرجع فيها المعروف العرفا كمشروط شرطا. طيب ايضا لاحظ ان البائع والمشتري اختلف في بعض مكونات السياره عند الشراء. يعني مثلا هل من عند الشراء يدخل العجله ستيبل مثلا اللي هي العجله الاضافيه الخامسه، او يدخل العده الكوريك والملف العجل وهذا؟ طب يدخل مثلا البطاريه الطفايه اقصد؟ نعم هنا. طب هل يدخل لو كان في السياره حامل الموبايل غالي جدا كذا، او شاشه مثلا او كاميرا ليها علاقه بالله؟ هل هذه الاشياء لما يشتري السياره تدخل فيها تبعا ام لا تدخل؟ هنا يرجع العرف. العرف يقول ان البريك والملف والستبل لم يدخل، فلا يمكن ان يستثنى. مش يقول لا انا بعت لك العجله دي ب 1100 ولا 2000 ما اتفقناش عليها. نقول لا، معروف عرفا كالمشروط شرطا ان معروف ان السياره بيدخل معها العده والاطار الاضافي، ومثلا لو ليها طفايه حريق موجوده مع المقابل الطفل، هذا عرف. كان ممكن يحدث الخلاف بقى في حال الموبايل شاشه الكاميرا، هذه كلها ان لم يكن متفق عليها يرجع العرف. وهل العرف ان الكلام ده بيبقى موجود في السياره لما تباع تكون معها مسلم بدون اشتراط الوثق، ام العرف لا هذا لم يبقى نص يقول لا خلي بالك الشاشه مش معاك الحامل ده مش معاك، فلازم يقول له انا بعته لك ان هو موجود في البيعه مثلا. فهنا نقول هنا هذه ترجع فيها ايضا للعرف. العرف يدخل الاشياء المتفق عليها او الذي منازع عليه ان ارجع فيه للعرف، الا يقول به ام لا يقول به. طيب ايضا نرجع فيه للمعروف عرفا والمشروط شرطا، او المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ايضا قالوا انت استاجرت سياره. طيب والسياره هذه هي لو ربع نقل، فهو المعروف انك تشتري تاجر سياره ربع نقل تحمل عليها اشياء ربع او نصف نقل اللي فيها. فانت لكن لو هي مثلا هي مثلا طن او ربع نصف طن، فالمعروف هنا عرفا انك انت لما بتحملها على قدرها. فلو رحت تحملها نص طن حملتها طن رحت كاسر الشاسيه او كسرت شيء، فانت هنا هذا عرفا انت تجاوزت تعديت، لان هي معموله بقدر معين من الحمل. طيب لا يجوز انك تدي اكثر من الطاقه. سواء استاجرت سياره ملاكي، الملاكي الاصلي فيها انك تركب فيها بشر، راح حاطط فيها خرفان ومعيز واشياء وراح على السوق بتشتري، فطبعا انت اتلفت في السياره وانت تضمن انك استعملت السياره بغير المعروف عرفا بيها، ان المركب فيها ادميين، رحت محمل فيها طوب واسمنت وشكايب، فادى ذلك الى فساد العفش، الفرش اللي جوه وضاع التمكيد اللي موجود والسقف الى غير ذلك. فهنا ايضا سياره الركوب تحرم، تستعمل حسب العرف، سياره النقل تستعمل حسب العرف، والا يكون متعديا او معتديا يعني وضامن، وهذا يرجع لاسم المعروف عقبا ايضا كالمشروط شرطا. كل هذه كانت امثله لهذه القاعده التي يعني كنا نتكلم عنها الان. سبق لنا قاعده ثانيه يسيره او يعني قاعده ثالثه، انتم معي الى هنا. والقاعده النت ايضا لو في اسئله، القاعده الفرعيه الثانيه التي هي واحد، احنا قلنا طبعا المساله هي في العرف. طيب هل العرف والعاده قد يتغير؟ قد يتغير بتغير الزمان، لذلك القاعده التي معنا الان قالوا لا ينكر تغيير الاحكام بتغيير الزمان او بتغير الزمان حق، لا ينكر، هذه القاعده الثانيه الفرعيه، لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان، لكن فيها تفصيل طبعا يعني عنوان كده كده مطلق، لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان، تغير الاوضاع شرحها والاحوال الزمنيه له تاثير كبير جدا في تغيير بعض الاحكام الشرعيه. يعني ممكن بتغير الزمان تتغير بعض الاحكام الشرعيه، بس اي احكام؟ الاحكام الشرعيه المبنيه على عرف الناس، هذا التقييد مهم، وحسب العاده والعرف، فيتغير الحكم والعمل بالحكم باختلاف العاده عن الزمن السابق. لو تغيرت عادات الناس من زمن الى زمن وكان هذا الحكم مبني على عاده الناس، ممكن يتغير هذا الحكم بتغير الزمان. طيب لكن انتبهوا، هذا ليس له علاقه بالحكم الثابت بالنص، لان الحكم الثابت بالنص لا يتغير ولا بتغير الزمان. فهمتم؟ لكن احنا كلامنا هنا عن الاحكام الاجتهاديه المبنيه على العرف. نعم، المستنبطه المستريحه المبنيه على العرف اللي هي قد تتغير بتغير الزمان. يعني الان مثلا قالوا مثلا الجمهور على اثبات البيع بخيار الرؤيه، ويستدلون بحديث فيه نظر من اشترى شيئا ولم يره فله الخيار اذا رأى. لكن خلينا نقول المستقر خلافا للمذهب، طبعا الشافعيه لا يرون بخيار الرؤيه، لكن الجمهور يرى بخيار الرؤيه خاصه المالكيه. وعندنا في حديث المراه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصف المراه، لا تنعت المراه، المراه لزوجها، قال المراه لزوجها كانه يراها. يعني ما تجيش المراه توصف له، توصف تقعد مع زوجها كده وتحكي له على واحده وتقعد توصف له فيها كانه يراها، فقال لا تنعت المراه، المراه لزوجها كانه يراها، في معنى الحديث. فهذا دلاله على انه انزل الوصف كانه راها. فهنا وده اللي استدل به الملكيه وغيرهم على خيار الرؤيه. طيب ايش المشكله؟ قالوا احنا عندنا خيار رؤيه. يعني البيع بالوصف خيار رؤيه. فقالوا ايش هنا؟ اختلف الزمان. يعني مثلا كان في عصر من العصور لما البنى تم، فتنزل الشارع تلاقي اللي بيبني كل عماره زيها زي الثانيه، ما حدش بيغير، هو شكل واحد، وتلاقي الشارع كله كان زي ما بنشوف البلوكات اللي موجوده هنا احيانا دلوقتي اللي هي العماير البلوكات. كان ده قديما ما كانش، كان مثلا اول ما ابتدى البنى فكان تجد ممكن تلاقي الشارع واحد. فلو انت قالوا ايه، لو اكتفى بانه راى بيت واحد في الشارع او في الحي يبقى يعتبر هذا كانه راى فيشتري اي بيت فيه. لما تغير الزمان واصبح فيه نوع من التصميم المعماري، فاصبح ان ده ممكن يصمم بشكل وده يصمم بشكل وهذا يصمم بشكل، فاصبح الفقهاء في الزمان الذي يليه قالوا لا، لا يكفي انك ترى في مكان واحد وتحكم عليه بوصف، لابد هنا مع تغير المعمار والتصاميم فاصبح انك عليك انك ترى نفس الشيء اللي انت ستشتريه، لانه ممكن يتغير التصميم والشيء فيختلف. فهذا تغير هنا على تغير الحكم على اختيار الخيار، تغير الزمان. كذلك طبعا قعدنا التغير في الاحكام، الاحكام الاجتهاديه المبنيه على العرف قد تتغير بتغير الزمان، لكن الاحكام الثابته بالنص لا تتغير. بعض متأخري الأحناف، بعض متأخري الأحناف أفتوا بعد ذلك بعدم تصديق الزوجة بعد الدخول بأنها لم تقبض المشروط تعجيله من الله. يعني لو هو الآن هي لها في المهر مقدم 10,000، وبعد أن الرجل بنى بها ادعت بأنها لم تقبل هذا المهر. الأصل إن لها الحق والقول قولها، لكن جاءوا متأخر الأحناف أو الحنفية قالوا بعدم تصديق المرأة. قالوا ليش؟ وجدنا العرف تغير، أصبح لا يمكن أن يبنى بالمرأة في زمانهم حتى يدفع لها المقدم. وقلنا من قبل لمالك في المدينة، قال بعد ذلك أيضا، مع أن القول القاعدة قول المنكر مع اليمين، إنها تحلف إنما أخذت وتصدق، لكن العادة أنها لا تسلم نفسها قبل أن تقبض المهر المقدم. فأصبح هنا تغير الحكم بتغير العادة في الزمان. يبقى ما الأحكام التي تتغير بتغير الزمان؟ نعم، نقول التغير قد تكون المسمى القاعدة شامل لكل الأحكام، لكن إحنا قيدنا قلنا الأحكام التي تتبدل بتغير الزمان وأخلاق الناس الأحكام الاجتهادية فقط المبنية على المصلحة أو على القياس أو على العرف أو على العادة. يعني ممكن تاخد القاعدة دي، ممكن هي أصلاً إحنا خدناها في العادة، لكن الأحكام الاجتهادية المبنية على القياس أو العرف أو العادة أو المصلحة كل هذه اجتهادية، يعني بقى ممكن تتغير بتغير الزمان. ويعني ممكن يبين لك أن قديم الفقهاء لو تذكر في القنة كانوا يتكلمون مثلا عن النبات، إن النبات الدخان اللي هو بتعمل السجائر اسمه إيه، نبات التمر، تجد في كتبهم إنه ما عندهمش فيه إشكال، يكتبوه كأنه نبات الأصل عندهم في النباتات الحلم، ما كانوا يعلمون بأنه فيه ضرر. فلما تغير الزمان وأصبح طبيا انه فيه ضرر منع، تجد بعض الاضرار اللي ترجع للنظام من كام سنه 500 سنه كانوا بيقولوا ان التمر مش حاجه بيتحرموا ليه؟ لان هو اعتمد على الاصل في النبات الحلم، خلق لكم ما في الارض جميعا، فالاصل فيها الحلم. فلما تبين والاصل الالهي لما تبين الضرر منع بعد ذلك ايضا. فقد يحدث هذا التغير في الاحكام الاجتهاديه قلنا المبنيه على ذلك فقط. طيب ما العوامل اللي ممكن تغير هذه الاحكام؟ قلنا ان هي بتتغير بتغير الزمان، لكن ايه اللي هيسبب تغير هذه الاحكام؟ بعضهم قال انواع، النوع الاول فساد الزمان، فساد الزمان واحترام الناس عن الجاده هيحدث تبدل للاحكام. او النوع الثاني سنبين تغير العادات وتبدل الاعراف وتغير المصالح. يبقى هذا نوع هذا نوع. لو قلنا النوع الاول اللي هو تغير فساد الزمان وانحراف الناس، كان عند الفقهاء في سطر الاحناف يقول لو واحد عنده ديون، عنده مال وعنده ديون كثيره، قالوا قد تكون الديون مستغرقه ثلث كامل، لكن كان المستقر عندهم انه له ان يوقف او يهب او يتصدق اللي هي اعمال البر، ما كانوا يمنعونه من اعمال البر حتى لو عليه ديون ومعه اموال. لكن لما وجدوا ان اصبح هناك فساد للناس وانه ممكن يتفق مع فلان يقول له تعالى ساتصدق عليك، وبعد ما اتصدق عليك او اهبك او اهديك او اوقف هنا عندك شيء تاتي ثم ترد الي عشان افر من مساله الديون، فلما وجدوا انه حدث فساد للناس وتغير للزمان منعوا حتى انه يتصرف في الاموال التي تزيد حتى يكون المال يزيد عن الدين، فما زاد عن الدين من ماله يجعلونه يتبرع كما يريد، مع ان هذا لم يكن موجودا من قبل، لكن لتغير الناس زمن الناس تغيرت واصبح هذا الامر. ده عند الحنابله، الحنابله هذا اللي يقولون بذلك تغيرت الفتوى عندهم بتغير الزمان هم والاحناف في ذلك. ايضا من هذا مسألة بننكر عليها كثيرا مع أنها ليست محل إنكار حقيقة لو تدبرناها فقهيا. غلق أبواب المساجد، غلق أبواب المساجد في غير أوقات الصلاة، هذه مسألة اجتهادية، والناس بتنكر، وهذا فيه نوع من عدم التفقه. لما تغير الزمان وفسد وأصبح أن يوجد من يدخل يسرق المسجد، يسرق أحذية الناس، ممكن يسرق حمامات عزل الله، الخلاطات والأشياء وكذا، يسرقوا أي شيء. فقالوا الفقهاء لا، لا تخلقوا أبواب المساجد في غير أوقات الصلاة، حفاظا على المسجد وحفاظا على سرقة المسجد. وهذا ليش؟ فساد الناس، فساد الزمان وتغير أحوال الناس. وهذه مسألة لا ينكر أن يفعل ذلك. فلذلك نقول هنا صيانة للمسجد عن السرقة. بعضهم قال أيضا لما تغير الزمان والناس تغيرت، ما تجد الآن واحد يتطوع مثلا يصلي بالناس أو يؤذن أو يقيم الصلاة، فأصبح الآن أخذ الأجرة على الشعائر، يعني هل ليش أفتي بذلك؟ مع أن أصل العبادة لا يؤخذ عليه، لكن قالوا أن ما تجد الآن من يتفرغ لذلك، فلذلك أعطي الأجرة عليه. فهذا التغير أيضا الناس وكذلك في فساد الزمان. طب النوع الثاني، الأمثلة على تغير الأحكام بتغير العادات بتغير الأعراف التي تؤمن أيضا بهذا هذه المسألة. يعني أو تتغير بتغير العادة أو تغير المصلحة كمان، أو يعني أهم شيء في أقوى من الأمثلة هو إذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب حديثه بعد أنها أولا أنها كتابة حديثه، ثم أذن بعد ذلك أن يكتب الحديث. فأصبح العلماء تنصروا على كتابة السنة، وهذا الأمر من المبيع ورق عزيز بداية من ذلك التدوين. ومنها أيضا كتابة عن الورق، ما كان يكتب في الورق والطباعة، وهذا أيضا من تقول الأحكام للمصلحة. لما وجدت المصلحة في تدوين السنة، المصلحة في طباعة الطريق في ورق، فعل ذلك. ومن طبعا إنشاء الكليات والمدارس والتعليم المختلفة الآن، لما تكون موجودة من قبل فأصبحت المصلحة الآن في فعل ذلك. طيب، جاء بقى المحاكم طبعا والقضاء، جاء دواوين الجند وغير ذلك كما استحدث بعد ذلك كله من ذلك. فكل هذه من تغير الأحكام الاجتهادية طبقا لتغير المصلحة أو العادات أو الأعراف. طيب، آخر شيء في القاعدة اللي تلقت معنا أنه يقولون التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. يعني التعيين بالعرف قالوا كالتعيين بالنص، يعني قريبا من القاعدة الأولى، لكنها بالمثال يعني من استأجر بيتا في حي سكني، منطقة سكنية، طبعا الآن احنا تعلمنا أن في تجاوزات شرعا وتحدث. في مناطق كثيرة لما سكن سكن فيها المرء ما لم تكن مناطق تجارية، يعني ما تقدر تتعلم، يعني مثلا منطقة مصر الجديدة في أول المنطقة كانت شوارع كل منطقة داخلية ما فيش شيء اسمه تجاري، كله سكن فقط، مفيش محلات، مفيش شيء، كله مفيش أنشطة، كان كلها مكان سكني. ودي موجودة حتى في بعض القبائل الموجودة هون، مدينة نصر مثلا لما فعلت أولا كان ممنوع في العماير ان يبقى فيه محلات، كان جراج ثم سكن، جراج ثم سكن. والى الان في مناطق موجوده، المناطق الجديده كلها تجمعات وغير ذلك، تجد مناطق سكنيه فقط. فهنا من استاجر بيتا في حي سكني فتعين ان المنفعه سكنه، هذا المعتاد، تعيين المنفعه، تعيين المنفعه المعتاد انه السكن، فلا يصح استعماله لحظه دخل علينا حد انا هلحق افصل التليفون. فهنا المنفعه كانت السكنه، فليس له ان يستخدمها في غير السكنه، يعني ما يروحش يخرب الشقه ويقلبها محل. والعمارة كلها باتفاق ان انت اشتريت السكن والناس موجودين السكن وانت تقريبا تعليمي شركات اشياء. هذا احنا كله هذا كلامنا على هذه المساله بانهم كالتعيين بالشارع او بالنص. فلما عرف المنطقه دي سكنيه فانت وانت اشتريتها يبقى لابد تتقيد بذلك. الا ان تاخذ اذن بقى من صاحب البيت اولا، وقد يكون طبعا لو البيت معك ملاك فهنا تحتاج باذن. يعني هذه المساله اللي هي دلوقتي اصبح ان بيروحوا للحي يطلبوا تغيير نشاط ويدفع اموال غير من سكن الاداري التجاري، لكن هذه الاصل فيها هذا المثال من التعيين بالعقد كالتعيين بالشرع. ايضا هنا من استاجر سياره كما قلنا في المعروف عرفا للركوب المعتاد يركبها، ليس له ان يحمل عليها ما لا يحمل على غيرها، يحمل دابه، يحمل قمامه، ياخذها عشان يشيل فيها القمامه او هذا ما يستعين بالعرف كالتعيين بالشرع. وهذه اخر يعني القاعده يعني الثالثه اليوم من القواعد التي تندرج تحت قاعدة العادة المعروفة العادة المحكمة. أخذناها اليوم إن شاء الله نكون انتهينا من الكلام عن القاعدة الخامسة القاعدة الخامسة الكبرى قاعدة العادة المحكمة، وينتهي إن شاء الله بذلك هذا الجزء الخاص بالمنهج الذي متبقي عليه. لو في أسئلة ممكن تبينوها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت حتى ننتقل إلى درس البلوغ. مهندس حسام جزاك الله خير بارك الله فيك حبيبي. عشان اللي يؤدي التسكر ويحصل فيها مثلا السباكه او اي شيء، هذا يعني على المؤجل، يعني هذا على المال وليس على المتجر. نعم، لو انت مؤجل مستاجر شقه نفرق ما بين التلفيات اللي هي مباشره والتلفيات اللي هي في اساس الشقه. الاصل ان السياره اللي على في اساس الشقه على صاحبها على يعني مثلا في شيء السباكه مواسير القرى، لكن مثلا هو مثلا في سوء استعمال باستخدام الحلفيه او الشطبات والاشياء مثل هذه وتكلف بسوء الاستعمال فتكون على المستاجر، لكن الاصل ان صيانه الشيء على المؤجر مش على المستاجر، الا لو اكلف المستاجر هبل عنده اولاد وجابوا الالوان وعملوا اللي عليه في الحيطه. وهنا سيضمن ان يده الحيطه مره اخرى حائط حتى يرجعه كما كان، لكن الاصل ان الصيانه على المؤجر مش وليست على المستاجر. أحسن الله عليك. طيب دقائق إن شاء الله وندخل في درس عمدة درس البلوغ المرة